هذا جوابك. الإجابة آه. نعم يا شيخ. ندخل الحجي رحمه الله في المقابر ما ندخل بالبيت. طيب أوصى هو وصيته الشيخ لا يعتد بها لأن فيها معصية في أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم فالمخالفة لأنه ما هي المعصية؟ المعصية لأنه جعلنا البيت مقبرة وعندما أصبح البيت مقبرة لا يصح فيه صلاة. أين تصلي نسوة البيت؟ أين يصلي رهن البيت؟ يخرجون البيت كي يصلي. أحسن شيخ. أنت قلت في نهاية الدرس الماضي قد ذكروني مشان القبر في الأملاك الخاصة. أي هذه جاءت في وقتها. آه نعم يا شيخ. إذا كان يجوز أن ندفن المسلم خارج المقبرة فإحنا ننظر لأملاكه، إذا كان ضمن الثلث فإحنا ندفنه ونقول هذا البيت صحيح. يعني تنفذ وصيته في ثلث البيت. نعم إذا كان يجوز أن يدفن خارج المقبرة لا أعلم، يعني إذا كان يجب أن يدفن في المقبرة فلا ننظر للوصية أصلا. طيب ماذا تفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ هذا إذا كان هذا المعنى فلا نأخذ الوصية مطلقة. ها إذا اختلف العلماء. ها بدأ علماء مسجد النووي بدأوا يختلفون في رأي شيخي. ها ما شاء الله موقوف على إجازة الورث. ها قول ثالث ما شاء الله في المسألة. ما شاء الله تعددت الأقوال. ها ما شاء الله شيخي هذا الأمر نعم أمر خاص بالأنبياء الدفن في حيث المعتاد خاص فقط بالرسول عليه الصلاة والسلام. والله كيف؟ درء المفسدة. درء المفسدة ذرائع شيخ. البيت الطاولة شيخ. نعم يا شيخ. لأخذ بظاهر النص لا تجعل بيوتكم قبورا، أخذ أيضا تحريم أن يكون البيت قبر، أن يوجد في البيت قبر. بالنسبة للمقابر بشكل عام شيخ، المقابر المسلمين اللي وصلوا حث على أن يتدفن في مقابر خاصة حتى لا يفهم معهم المقتل ولا يفهم معهم الكافر، وهذا انفراد كل إنسان يدفن في بيته بس ما أصبحت مقبرة للمسلم. أحسنت. كل إنسان عنده مقبرة نفسه. نعم أحسنت. سمي شيخ. بالنسبة لدفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته الأنبياء ليل ومدهور، يعني هذا ليس قلت الورقة. نعم هو أولا عندنا نص شرعي لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قلنا المعنى الثاني أي لا تتخذوا هذه البيوت مقابر، وواقع النبي عليه الصلاة والسلام هذا خاص بالأنبياء. طيب أين دفن أبو بكر وعمر؟ بعدما أصبح بيت النبي صلى الله عليه وسلم اندفن في قبر خاص فيه اندفنوا معاه في هذه المنطقة. أحسنت. الآن خرج من الملكية خلاص. وبعد إذن بعد السنة نعم. ثم بعد ذلك عندنا نص لا تجعلوا بيوتكم قبورا، نفهم من عموم هذا الإطلاق أي لا يجوز أن يدفن الأموات في البيوت لأمور عدة. أولا إذا أوصى الميت بذلك وصيته غير نافذة، والوصايا لا تنفذ إلا في إطار المشروع، فإذا كانت الوصية جائرة أو كانت على أمر محرم فهي غير نافذة. ومن جملة الوصايا التي لا يجوز إنفاذها وصية الميت بأن يقبر في بيته. ثم بعد ذلك إن قبر الأموات داخل الأملاك الخاصة يضر بالأحياء، والأملاك الخاصة أحق من ينتفع بها من؟ أصحابها الأحياء.